بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين: باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه. هذا الحديث ورده المصنف في هذا الباب لبيان أن الصائم ليس فقط أن يصوم عن الطعام والشراب والجماع، بل يصوم عن جميع المحرمات التي حرمها الله عز وجل، ويكون في صيامه يتبع ما أمر الله عز وجل وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن يعامل الناس معاملة حسنة بلسانه وبيده وبغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم، أي إذا كان الإنسان صائما سواء صيام التطوع أو صيام الفريضة، فلا يرفث ولا يصخب. والرفث هو الكلام الفاحش الذي يقوله الإنسان. هذا لا شك أنه محرم في سائر الأوقات، لكن يزداد تحريما وتأكيدا في الصيام وفي شهر رمضان. فالإنسان لا بد أن يعود نفسه على قول الخير، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصخب ولا يصيح ولا يتكلم بالكلام السيء. وهذا كله يعني يدل على أن هذا الصيام أو رمضان مدرسة يتربى فيها الإنسان، يربي فيها لسانه. قال ثم قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. أي إذا وقع من شخص آخر وأراد أن يسب هذا الرجل أو أن يقاتله، سواء المقاتلة تكون باليد وتكون بالسلاح وتكون باللسان وغير ذلك، فلابد أن يذكر نفسه أولا بأنه صائم، فليقل إني صائم. إما أن يقول ذلك جهرا بحيث يسمعه أيضا الذي يريد أن يقاتله والذي يريد أن يسبه والذي يريد أن يصارعه، إذا سمع منه هذا الكلام فقد يتوقف عن مقاتلته، وأيضا يذكر بها نفسه بأن هذا الصيام لم يجعله الله عز وجل للمشاتمة والمسابة وغير ذلك. وهذا للأسف نجده كثيرا، أن الإنسان قد لا يسب غيره في غير رمضان، وقد لا يشتم غيره في غير رمضان، وقد لا يصخب، وقد لا يصارع الناس، لكن إذا جاء رمضان بدأ يصارع الناس وبدأ يشتمهم وبدأ يتكلم بالكلام الفاحش، وفي نفسه كأن رمضان وضع لهذا الأمر. يعني إذا تصارع مع غيره أو شتم غيره وسب غيره يقول إن الصيام هو الذي فعل بهذا. العكس، الصيام لابد أن يربي الإنسان على القول الحسن وعلى عدم فعل هذه الأمور التي هي محرمة في الأصل وتزداد تحريما ويتأكد تحريمها في شهر الصيام. فليقل إني صائم، يعني يدفع هذا الإنسان الذي يريد أن يسبه ويشتمه بقوله إني صائم، أي أنني قادر على أن أضرك كما تضرني، لكن الصيام يمنعني من هذا الأمر، الصيام يمنعني من هذا الأمر. وهذا يذكر كما قلت، يذكر به نفسه ويذكر غيره. ثم قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني كثير من الناس يظن أن الصيام هو مجرد التوقف أو الإمساك عن الطعام والشراب، أما غير ذلك من المحرمات فهو يفعلها في الليل وفي النهار، من قول الزور وشهادة الزور والكذب والكلام الفاحش والسيء وغير ذلك، تجده في النهار وفي الليل يقترف هذه الأشياء، ويظن أن الحكمة من الصوم هي فقط أن يدع الإنسان الطعام والشراب. والله عز وجل غني عن كل أعمالنا، وغني في هذا الشهر عن صيامنا وعن جوعنا وعن عطشنا، لكن المراد من هذا الصيام والذي يريده الله عز وجل هو أن يحصل أو أن يتحصل الإنسان على التقوى، والتقوى هو العمل بما أمر الله عز وجل والعمل بما والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه. فإذا ترك الإنسان قول الزور وترك الكذب وترك الكلام الفاحش وصام أيضا من الطعام وأمسك عن الطعام والشراب والجماع، فهذا هو غاية الصيام، وهذا هو حكمة الصيام التي أرادها الله عز وجل، لا أن يفعل كل المحرمات ثم يقول إني صائم، فالله ليس له حاجة في هذا الصيام، لأن الحكمة العظمى من الصيام هو الانتهاء عما حرم الله عز وجل، والحكمة العظمى من الصيام هو فعل ما أمر الله عز وجل. وهذه الأمور لا شك أن الله عز وجل أمر بها في غير الصيام، ويزداد الأمر بها في شهر في هذا الشهر، فينتج من ذلك أن هذا الشهر هو مدرسة عظيمة. فإذا كان الإنسان يدع هذه الأمور التي كان قد يمارسها قبل رمضان لكن يدعها في شهر رمضان في شهر كامل، لا شك أنه سيتعود على الأخلاق الحسنة، ويتعود على الكلام الحسن، ويتعود على أن لا يقول إلا الخير. فإذا تعود في 30 يوما كل هذه الأمور فسيتعود في سائر أيامه وفي سائر عامه أن يقول القول الحسن، فينال بذلك تقوى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقول القول الحسن، وممن يبتعد عن الكلام الفاحش والسباب والشتم وغير ذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.